على اللقاء المداثرة فيما يتعلق بسبب النجاة وفتن هذه الدنيا ومن الوعيد يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاعتصام بالكتاب والسنة وقسموا لله جميعا ولا تفرقوا. فالاعتصام نجاة وترك الاعتصام سبب فوقة. الله يذكر: اذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم ثم أصبحتم بنعمته إخوانا كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. بهذا يكون كلامه. ما دل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. والنبي صلى الله عليه وسلم الأمة بالاعتصام بالكتاب والسنة وحذر من البدع كما في قطة الحاجة: فأصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. المحدثات شر الأمور وكل محدثة بدعة هذا حكمها وكل بدعة ضلالة معادها إلى النار كل ضلالة في النار. قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. وحذر من الفتن بالاعتصام بالكتاب والسنة والاستقامة على الطاعة بل جعل الالتفات للعبادات من أسباب النجاة والسلامة بل شبه ذلك بأفضل الأمور وذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الحرج فتنة كالهجرة إلي أو كهجرة إلي وهذا في الأجر والفضل. يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا السلفي السني الأثري يسير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق لما حدث الفتن اعتصم واستقام وأقام الناس على دين الله وقال: والله لو كان عقال كانوا يودوه النبي صلى الله عليه وسلم ومنعوني منه لا قاتلتهم عليه. هذا من شدة تمسكه بالسنة. أيضا ما حصل في فتنة عثمان وما حصل في فتنة علي وكيف موقف الصحابة في جمع الناس والاعتصام بالكتاب والسنة. أيضا ما حصل في عهد التابعين من بعض خرجوا على الحجاج ومن معه كيف كانت النتيجة موقف ابن عمر وابن عباس كيف كانوا يصلون خلف الحجاج. هذا هو هدي الصحابة في هذه الأمور بالاعتصام بالأدلة. كانوا يمنعون من سبه وليس هذا مجاملة له. أشار على ذلك السلف الصالح فهم لم يسبوا وهو حي ومنعوا من سبه وهو ميت. ولذلك ما يجرون عليه ليس موافقة للأمور العصرية أو مداراة كما هي ديانة الإنكار شيء والمواقف الشرعية شيء آخر، وهكذا ما كان عليه من بعدهم وما حصل من فتن للأئمة الإمام أحمد وغيره وابن تيمية ومن بعده، مواقف ثابتة في الرخاء والشدة ديانة امتداد إلى عصر الناس هذا. حصلت فتن، حصلت في أفغانستان، كانت مواقف أهل العلم ثابتة، ابن باز وابن تيمين والألباني الشيخ محمد أمان والشيخ مقبل ومن بعدهم من العلماء. ليس عندنا سلفية جديدة أو سلفية عصرية أو سلفية سياسية أو سلفية دستورية أو سلفية جهادية أو سلفية تكفيرية، كثرة الأسماء لأن كل منها لها منحى، أما السلفية السلفية فهي السلفية باقية. نبهوا يا رعاكم الله، وتلك هي مواقف علماءكم، وبعدها فتن كما في الحرم جهيمان ومن معه، ما أتى بعدها فتن كما حصل في حرب العراق في الكويت، ثم غزوها على السعودية، كيف كان مواقف العلماء، كيف كانت مواقفهم لما حصل ما حصل في الجزائر من فوضى المظاهرات وغيرها وتقاتل الناس، والمخالفون لذلك هم كانوا يمتدحون تلك، والآن هم يمتدحون هذه الفتن التي نحن نعيشها في هذه الأيام. ولذلك الاعتصام بالكتاب والسنة هو النجاة، كانت مواقفهم واضحة، ودائما العواقب لا تكون حميدة. وانظروا ماذا حصل في العراق، الآن يتمنون الظلم أن يعودوا كصدام ومن معه، بل حتى الصومال زياد بري كيف فعلوا به مع ظلمه وما حصل منه، ما النتيجة الآن؟ إذا لأن كان القرن الأفريقي وما فيه من هيبة للصومال أصبحت الذنب وتدهورت جميع الأحوال فيها، لا ديانة الناس ولا اقتصاد البلد ولا أمن الطرق والسبل والأعراض، هذا الذي حصل. لأن صحهم العقلاء أن يصبروا، المنهج الشرعي هو الصبر مثل هذه الأمور وهذه الأحداث، كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن معه كان الرجل في من كان قبلكم، ثم ذكر المواقف التي يجب أن تكون ردة الفعل فيها تلك الأحداث، يجعل المشط من الحديد بين لحمه وعظمه فيصبر، يجعل منشار في مفرق رأسه فيصبر. هكذا كانت المواقف الشرعية. لو أن الناس صبروا وذهبت الفتن، ثم يفرح الناس لبعض العواقب التي يظنون أنها تحققت فيها مطالبهم، وإني أخشى أن يتمنوا أن لو يعود إليهم من قاموا جميعا متفقين على رحيله وذهابه، نعم متفقوا على رحيل فلان أو فلان، ولكن لم يتفقوا على من سيأتي بعده، وهنا تبدأ الفتنة، وهنا يبدأ الدماء، وهنا المشاكل التي تحصل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن تهدم الكعبة حجرا حجر أهون عند الله من أن يغرق دم امرئ مسلم، فكيف بأبغض الناس الثلاثة؟ قال ومنهم مبتغٍ في الإسلام.